والله يعني لا مو صحيح انه ليش هالعمل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى اله واصحابه اجمعين. باب الحواله. فصل في الحواله بالحاء وكسرها. نعم. فصل في الحوالة وهي بفتح الحاء أفصح من كسرها. هذا حوالة أفصح من حوالة. لغة التحول والانتقال. أي الحوالة لغة التحول والانتقال. وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. إلا ذمة شخص آخر. من ذمة المحتال إلى ذمة المحال عليه. وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى، والأول من ذمة إلى أخرى أيا كانت هو غالب استعمال الفقهاء. بالمعنى الأول اللي هو نقل من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين. اللهم صل على محمد. مطل الغني غل. أي مطل إيه؟ بالفتح مطل الغني. مطل مطل بفتح الميم. نعم نعم خربط عن مطلا. المطل هو مصدر مطلا. أيوة. مطلا نعم. وفي رواية لي الواجدي هذا هون عساس بيشكل بي الأحاديث وما بيشكل بس هون يعني شهد الظهر مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني إذا أقبل أحدكم على مليء يعني عنده مال فليتبع فليقبل. إذا أحيل أحدكم وله دين على المحيل فليتبع، وكان المحال عليه مليئا يعني عنده مال فليتبع لا يتعنت. بإسكان التاء في الموضعين. إيه لأنه من ما يقرأ فليتبع فليتبع هو هيك ضبطها عندك. وإذا أحيل عندك وإذا أحيل ولا إذا أتبع. وإذا أتبع بعدين قال لك هون بعدين فليحتل. إذا أحيل فليحتل يعني وإذا أتبع فليحتل يعني روايتين يعني. الرواية الثانية مكتوب رواه البيهقي. طيب كما رواه هكذا البيهقي ويسن قبوله ويسن قبولهما قبولها قبولها يسن قبول الحواله كل الحديث فليتبع. ويسن قبولها قبولها ويسن قبولها على مليء لهذا الحديث. على مليء يعني عنده مال لهذا الحديث. وصرفه عن الوجوب الحديث قال واذا فليتبع بلام الامر. طيب وعاده الامر للوجوب عند الاصوليين اذا اطلقه، ولا ينصرف إلى غير الوجوب إلا لسبب. قال والذي صرفه عن الأمر إيش؟ وصرفه عن الأمر نعم وصرفه عن الوجوب عن الوجوب وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات. القياس على سائر المعاوضات لأنه معروف أنه معاوضات كثيرة ما يجب فيها هذا الشيء. وكذلك هنا يعني الدائن ما يجب عليه أن يتبع يعني ينتقل إلى ذم دينه إلى ذمة يعني إلا برضاه. ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعي. إذا إحنا قلنا مستحب يعني ليس بواجب ذكر أنه ليش يسوي. إذا قلنا مستحب الاستحباب له قيود يعني ذكرها الأذرعي. إيش قال؟ أن يكون المليء وافيا ولا شبهة في ماله. أن يكون المليء وافيا ولا شبهة في ماله يعني ما وافيا يعني يوفي يعني ما يماطل. يعني قد يكون المليء مماطلا يكون عنده استعداد أنه يوفي الدين يعني، وأن يكون ماله لا شبهة فيه يعني ماله ما في شبهة حرام. لأنه قد يمتنع الدائن من أن يتحول على شخص لأنه ماله مشبوه ما نجبره على التحول. والأصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة. هذه ومع أنه ورد النهي عن بيع الدين بالدين كما في الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء نهى رسول الله عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. طبعا هذا الحديث لم يرد لكن عمل به الفقهاء نعم، وهو ومع ورود النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا دين، بيع دين بدين مسألة الحوالي، لكن جوز للاحتياج إلى الارتفاق. قد يكون مثلا المدين ما عنده فلوس وله على المحال عليه مبلغ، والمحتال يريد ماله فيتحول عليه. نعم. ولهذا لم يعتبر التقابض، ولذلك لأنه شرع للارتفاق وللحاجة، يعني لم يشترط فيه التقابض في المجلس، مع أنه بيع دين بدين. البيع أصلا، حتى البيع الصحيح اشترط فيه التقابض في المجلس، البيع الصحيح يشترط فيه التقابض، خاصة إذا كان مال فلوس، يعني فلوس بفلوس، مصاري مصاري مثلا. ومع ذلك لأجل الارتفاق والحاجة، هذا الشرط اللي هو التقابض في المجلس أيضا عفوا عنه، يعني ما اشترطوا لأجل الحاجة. وإن كان الدينان ربويين، مع أنه الدينان ربويين في المشكلة، دينان ربويين. أركان الحوالة، طيب، وأركانها ستة: محيل ومحتال ومحال عليه، ودين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، وصيغة. وصيغة، نعم. وكلها تؤخذ مما يأتي. وإن سمى بعضها شرطا، وإن كما قال، وإن سمي بعضها شرطا، اللي هو ذكر في الأغاية أنه شرط، إيه في المتن قال شرط اشترط، ها قالوا شرائط الحوالة، هو أطلق لفظ شرائط لكن هي أركان. وإن كان الماتن سمى بعضها شرائط، يعني لأنه يشترك الشرط والركن في أنهما يستعملان فيما لا بد منه، يعني الشرط والركن كلاهما لا بد منه، فاشترك في هذا، فيجوز إطلاق هذا على هذا وإطلاق هذا على هذا. وشرائط كما قال: وشرائط صحة الحوالة أربعة. هو طبعا ذكر الخمسة، أربعة، وذكر الشارح اثنين، الخمسة كما ستعرف. خمسة. الأول، نعم، رضا المحيل. أيوه. والثاني قبول المحتال، لأن المحتال يعني صاحب الدين، لأن للمحيل صاحب الدين المحول، يعني أيوه اشترط قبوله. لما تحول إنسان لازم يكون اللي بدك تحوله على، مثلا زيد بده يحول، يعني عمر له على زيد مبلغ، فأراد زيد أن يحول عمر على خالد، عمر هو المحتال وزيد هو المحيل وخالد المحال عليه، اشترط أيوة قبول المحتال، المحتال الذي هو عمر. نعيد لنا الصورة سيدنا مرة ثانية. زيد بده يحول علي، زيد عليه دين لعمر. اي نعم. عمر عليه زيد عليه دين لزيد، عمر له دين على زيد. حلو. وزيد له دين على خالد. طالب عمر زيد، طالب زيد عمر بالدين، قال انا يعني زيد قال انا ما عندي لك، انا حولك على خالد. ايوه نعم. فزيد محيل، نعم، وعمر محتال، هذا محال عليه، وخالد محال عليه، نعم. قال لا محتال، يعني ما نقول محال، المحال يلتبس بالمستحيل يعني، والمحتال ايضا يلتبس من الحيلة، يعني الحيلة. وهم كاتبين شيخنا ومحال عليه، محول يكون محول، يحول ومحول يكون احسن، كاتب طيب. محال الشيخ ما شاء الله. طيب، يعني من الحديث محيلة، وإذا أحيلة إيه محال، إيه أيوه، لأنه إيه هو يفهم أكيد، يعني هذا بحال، يعني لما بخليك الأمر محال يعني. نعم. وشرائط صحة الحوالة أربعة بل خمسة كما ستعرفه: الأول رضا المحيل، والثاني قبول المحتال لأن للمحيل إيفاء الحق، إيفاء، لأن طبعا شرط الرضا، شرط الرضا رضا المحيل، لأن المحيل ما هو مجبور يحيل الشخص المحتال على المحال عليه، لأنه يستطيع أن يوفي المحتال من أي مال غير الدين الذي له على المحال عليه، فمو مجبور. لذلك لابد من رضا، ما نجبر المحيل أنه لازم يحول دائنه على المحال عليه، لازم يكون برضا. نعم. لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء، فلا يلزم بجهة، يستدين يبيع شيء، فلا يلزم أنه يعني أن يحول المحتال على المحال عليه. نعم. وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضا. والأصل أن حق المحتال الدائن في ذمة المحيل فلا ينتقل إلى المحال عليه إلا برضا من المحيل. لأن قصدك برضا من المحتال ولا المحيل نفسه؟ لا لا، قصدي من المحيل. هو المحيل. الآن يستدل على أنه لابد من رضا المحيل. المحيل حتى نعم. الآن ما جاء أيضا، هو يعتبر رضا المحتال أيضا. سيأتي نعم. هذا نعم. لكن المحال عليه ما له أي اعتبار. لأن الذمم تتفاوت. تتفاوت نعم، لأن الذمم تتفاوت. نعم. والأمر الوارد للندب كما مر. طبعا إنما عبر بالقبول المستدعي للإيجاب لإفادة أنه لا بد من إيجاب. هو قال قبول إيش المحيل وهكذا. نعم. في المتن قال شرائطه أربعة: قبول الإيش المحتال، والثاني قبول المحتال، الثاني قبول المحتال. نعم. الأول رضا المحيل، الثاني قبول المحتال. إحنا قال ما شرحنا قبول المحتال. المحتال هو صاحب الدين، لازم يقبل أنه يتحول على المحال عليه. وقال أنا كنت أظن لازلنا في بحث الرضا المحيل، الآن انتهينا من رضا المحيل الذي هو المدين هذا الذي يريد حول المحتال. قلنا لابد من رضاه لأنه له أن يوفي المحتال من أي جهة كانت. الثاني قبول المحتال، المحتال هو دائن المحيل الذي له دين على المحيل، يشترط أن يكون أن يقبل التحول. قال لأن الذمام تتفاوت، لأنه المحتال يعني إذا عرف أن المحال عليه يماطل مثلا ما يجبر بأنه يعني بالقبول، يعني يقول أنا مالي ومالي أتحول على هذا إنسان مثلا معروف بأنه مماطل، له أن لا يقبل. إذا اشترط قبول المحتال أيضا. تنبيه. نعم. إنما عبر بالقبول المستدعي للإيجاب لإفادة أنه لا بد من إيجاب المحيل كما في الباعي، وهي دقيقة حسنة. يعني هو قال قبول المحتال يعني أنه لا بد أن يكون هناك إيجاب، وهو ما ذكر الإيجاب لكن مفهوم ضمنية. وقال يشترط رضا المحيل وقبول المحتال، والمحتال لا يقبل إلا بإيجاب، بأن يقول له المحيل أحلتك على فلان بالدين الذي لك عليه، أو أحلتك بالدين الذي لك عليه على فلان، ويقبل قل قبلت. إذن قبول المحتال يستدعي أن يكون هناك إيجاب من المحيل، ولا يشترط رضا المحال عليه. أما المحال عليه وهو الآخر واحد هذا اللي لأنه هذا لابد أن يؤدي إما إلى المحتال وإما إلى المحيل، فلا يشترط رضاه. على كل حال هو محل الحق، لابد أن يقبل لأنه محل الحق والتصرف لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع. إيه والتصرف. إيه هو محل الحق والتصرف. إيه. كالعبد المبيع. يعني الحق عليه. والتصرف هذا إيه التصرف اللي هو الإحالة على هذا. يعني كشان العبد. العبد الآن ما ليس له أن يقبل إذا أجره سيده إلى أحد أو باعه أو نحو ذلك تصرف فيه أو وقفه أو وهبه، ليس له أن إيش أن يمتنع. وهذا كذلك. هو المحال عليه هو محل القبول، محل الحق ومحل التصرف. التصرف طبعا فيما يتعلق بالدين فقط، ما وليس معنى ذلك أن المحيل أو المحتال يتصرفون بالمحال عليه كيف يشاءون، لا، من حيث أخذ الحق يعني. قال ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره بنفسه المحيل أو بغيره وهو المحتال. يعني لو كان لك دين على إنسان لك أن تذهب تطالبه أنت أو تبعث شخص واحد ينوب عنك لك هذا وهذا، كما لو وكل غيره بالاستيفاء بالاستيفاء دين من إنسان. نعم. والثالث كون الحق أي الدين، والثالث أن يكون الدين نعم أي الدين أو كون الحق أي الدين، كون الحق أي الدين نعم المحال به به وعليه لازما، المحال به عند المحتال يعني أيوة الذي للمحتال، وعليه عند المحال عليه أن يكون إيش لازما، لازما يعني ثابت في ذمة المحال عليه ويكون ثابت في ذمة المحيل. لكن مثلا إذا واحد يقول لشخص أنا رايح مثلا شو اسمه أشتري حاجة من فلان وراح ما عندي مصاري، أنا راح أحول هذا ما تطلبني فيه مثلا أحولك على أنت يا البائع، يعني حول البائع أحولك على شخص لي عليه في مصاري فلوس قبل أن يتعامل، قبل أن يعني يقع البيع والشراء، قبل البيع والشراء يقول قبلت، البائع يقول قبلت أحتال على فلان، هذا ما يصح لأنه حتى الآن البائع ليس له شيء في ذمة المشتري هذا الذي هو يريد أن المحيل يعني. يعني إذن لابد يكون الدين بالفعل لازم ثابت، ثابت في ذمة المحيل للمحتال، ويكون أيضا ثابتا طبعا لازم يكون في ذمة المحال عليه للمحيل. لكن كلام في كلام أنه أنا راح أشتري بكذا وراح أحولك أنت على فلان، فلان راح يشتري مني كذا بالدين، هيك يعني عملية كلام بدون ما يكون دين ثابت بالفعل للمحتال في ذمة المحيل وللمحيل في ذمة المحال لا يصح. طيب وهو ما لا خيار فيه، اللي هو إيش اللازم، الدين اللازم هو الذي لا خيار فيه. يعني مشان يخرج البيع في ثمن في مدة الخيار، في مدة الخيار هذا فيه احتمال أنه فيه خيار الفسخ، يعني ما يصير ما صح الحوالة به نعم أو عليه، ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن الخيار، وأن يجوز أن يكون مما يعتاض عنه مما يقبل الاعتياض. طيب الذي لا يقبل اعتياض مثل إيش يجي بعدين كلام عليه؟ نعم أبي يقول هون وإن لم يكن مستقرا لا لا أقول أن يكون مما يقبل الاعتياض، أبي يقول ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه إيه؟ كالثمن بعد زمن الخيار. هذا مثال ما يجوز بلكي بيجيب بعدين تصح الحوالة بلكي به وعليه، قال كالثمن بلكي بيجيبه بعدين طيب بعد مدة الخيار. نعم وإن لم يكن مستقرا في الذمة كالصداق قبل الدخول والموت والأجرة قبل هذا يجوز الحوالة عليه لأنه آيل للزوم. الصداق قبل الدخول بالمرأة، يعني واحد أصدق مرأة مبلغ معين ما قبضته المرأة ولا دخل بها، فأحالت إنسانا على زوجها بالمبلغ هذا، إنسان له عليها مبلغ، هذا يجوز لأنه آيل للزوم. وكذلك الثمن في مدة الخيار، يعني واحد باع شيء قبل أن يستلم الثمن والخيار بينهما خيار بين البائع والمشتري، فأراد أن يحيل إنسان على المشتري بالثمن قبل انقضاء وفي آخر غير الصداق إيش؟ والثمن إيه ثمن المبيع أيوة والثمن قبل قبض المبيع قبل قبض المبيع نعم، يعني حتى الآن ما قبض المبيع يعني ما لزم البيع نعم. هو شيخنا ذكر قبل هاي وقال والموت والأجرة قبل مضي المدة، بعدين قال كالصداق قبل الدخول والموت أيوة. قبل الدخول وقبل الموت هاي فاصلة عندك غلط هاي شيء ثاني أيوة. قبل الدخول والموت يعني إذا أصدقها صح صح إذا أصدقها قبل الدخول أو قبل موتي. قبل الموت هو لا هو ليش قال قبل الموت صداق قبل الدخول إذا كان صداق معينة أو قبل الموت إذا كان ما هو معين الصداق يعني المرأة قد تتزوج بمهر ما يذكر المهر ولا يتفقون على العقد صحيح ويلزم المهر بأمور منها أن يتراضى الزوج والزوجة عليه ومنها أن يموت أحد الزوجين فيجب مهر المثل مو شرط أن يموت يعني هنا الموت في حاله اذا لم يسمى لم يسمى المهر لا جعلت الموت مرتبط بما بعدها لا مو بعدها يعني قبل ان يسمى مات احد الزوجين تصح الحواله قبل الدخول يعني وبالدخول يستقر المسمى طبعا وبالموت يجب مهر المثل اذا بالدخول وبالموت ايوه اي بالدخول طيب الموت يعني لحاله غير الدخول الدخول شيء ولا أيوه. الدخول الدخول يثبت المسمى والموت يثبت مهر المثل نعم نعم والأجرة قبل مضي المدة وكذلك الأجرة قبل مضي يعني أجرة مثلا السنة مثلا عفوا استأجر دارا يعني كل شهر بمبلغ مثلا قبل مضي الشهر الأول أراد أن يحيل إنسان على المستأجر باقي 10 أيام من الشهر يقول لي على فلان مبلغ لقاء أجر بيت هذا يصح نعم والثمن قبل قبض المبيع بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث على شخص ثالث يحيل المشتري البائع مثلا اشترى أنا اشتريت منك حاجة بمبلغ كذا قلت أنا ما عندي لكن أنا لي على فلان لي على الشيخ مصطفى نفس المبلغ حولتك عليه وحتى الآن يعني هذا يصح لأنه آية للزوم طيب إذا لم يلزم إذا ما لزم هذا شيء ثاني إذا يتبين فساد الحوالة إذا ما لزم يتبين فساد إذا تفاسخ مثلا بسبب عبد عيب في الثمن أو تلف المبيع قبل قبضه فسخن البيع تبطل الحوالة لأنها مبنية عليه وعليه كذلك بأن يحيل بشيء أو على الشيء تقدم أنه أن يحيل إيش بالثمن على شيء آخر أو يحيل شيء آخر على الثمن نفس الثمن يصير محال يعني نفس الثمن يكون هو محل الحوال أيوة وعليه يحال به وعليه يعني أنت تحيل بالثمن ليأخذه من إنسان آخر أو أن مثلا هو تقدم معنا البائع يحيل مين يحيل المشتري على شخص آخر لا بدين له على آخر بدين له البائع ولا المشتري المشتري أن يحيل به المشتري البائع أن يحيل به المشتري يحيل البائع على شخص آخر طيب أو إيش على ثالث وعليه على ثالث وعليه كذلك وعلى الـ على الـ على الثمن بس خلينا نقرأها شيخنا بيقول وعليه كذلك بأن يحيل البائع غيره على المشتري أن يحيل البائع غيره على المشتري أن يحيل البائع غيره شخص غيره على مين على المشتري إيه يعني البائع يبيع شيء لإنسان طبعا يكون له فلوس على لقاء المبيع فيقول لإنسان له على البائع دين خذ دينك من فلان لأني بعته كذا خذ دينك الذي لك علي من فلان فإن لي عليه لأني بعته كذا هذا إحالة على الثمن من المشتري البائع يحيل شخصا هذا الشخص له مال على دين على البائع على البائع يحيل هذا الشخص الذي البائع يحيل هذا الشخص على المشتري على المشتري يقول انا بعت فلان زيد من الناس ولي عليه 100 دينار لأني بعته حاجة وأنت لك علي 100، طيب خذها منه. ها هذا اسمه حالة على المشتري، على المشتري. وفي حالة على البائع بأن يحيل المشتري شخصا على مين؟ على الـ الـ الـ الـ البائع. أي نعم. نعم. قد يكون هذا الذي مثلا الشيء الذي له على إنسان، مثلا المشتري اشترى شات من البائع مثلا، وهذاك الواحد له شات على المشتري، فيقول أنا اشتريت من فلان شات وأنت لك على شات خذها منه. أي صح هذا؟ لا بس هل هون قصدي شيخنا المشتري يعني هو المشتري عم يدفع، يعني هو دفع ايش بده يتحول؟ ليش بده يحول؟ يعني كله من البائع والمشتري، يعني هو يعني ان الثمن يحال به ليقبض من شخص اخر ويحال عليه على المشتري نفسه، يعني يحال على المشتري ويحال على البائع. المشتري له ان يحيل احد على البائع ليقبض منه الحاجة التي اشتراها منه، والبائع له أن يحيل شخصا على المشتري ليقبض عنه الثمن. يعني مولو في نسخة وعكسه كذلك. إيه نفسه هذا، يعني البائع والمشتري يمكن هذا يحل هذا ويمكن هذا، لكن مو شرط يكون في الحالتين، يعني في كلا الصورتين في صورة واحدة. يعني هذا له أن يعني البائع له أن يحيل المشتري بالمبيع على شخص، يعني شخص البائع يحل شخص على المشتري بالثمن، والمشتري له أن يحيل شخصا بالسلعة التي اشتراها من البائع، سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب أم اختلفا. يعني ولو كان سبب دين هذا أجرة مثلا، سبب دين الثاني بيع، سبب دين الثالث إتلاف، قد يكون أتلف له شيء فتقرر عليه مبلغ. يعني مو شرط يكون سبب الدين واحد شيء واحد، سواء كان سبب الدين أنه اشترى منه حاجة وبقيت، أو أنه مثلا أتلف له شيئا مثلا، أو أنه آجره مثلا دارا فاستقر عليه أجرة، يعني أيا كان سبب الدين. نعم. كأن كان أحدهما ثمنا والآخر أجرة، أحد الدينين ثمن مبيع، والدين الثاني على الشخص المحال عليه مثلا سببه أجرة. يعني أنا أجرت مثلا الشيخ مصطفى دارا ب100 فاستقر لي عليه 100، واشتريت مثلا منك، اشتريت منك حاجة ب100 صار لك علي 100، لكن 100 صار لك علي ثمن. فأوحي للشيخ مصطفى عليك، قل 100 اللي لي عليك اللي هي بدل أجرة أحلتك بها على الشيخ مصطفى لأني بعته حاجة 100. سبب دين مصطفى إجارة، وسبب دين مصطفى ثمن شراء يعني. نعم. فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين. ايوه تقدم معنا ان الحواله عباره عن بيع دين، ام نجي نبدل عين بعين، اعطيني انا هذه الشات وروح خذ شات من فلان، هذا ما يصح. ليش؟ لانه هذا تبديل عين بعين، واحنا قلنا الحواله بيع دين بدين، الدين لابد يكون بالذمه، في الذمه، وهذه عين ليست في الذمه. أنا. فلا تصح الحوالة به ولا عليه وإن كان لازما، ولا حتى لو كان ولا عليه ولا به، ولا تصح الحوالة للساعي ولا لمستحق الزكاة ولا تصح الحوالة ولا للمستحق الزكاة. ولا تستحق ولا تصح الحوالة ولا للمستحق بالزكاة ممن هي عليه ولا عكسه. قال ولا تصح الحوالة للساعي. نعم. ولا تصح الحوالة إيش؟ للساعي ولا للمستحق. للمستحق بالزكاة. المستحق للزكاة واضح يعني. ممن هي عليه. ممن الشخص عليه مستحق للزكاة، يعني الشخص فقير مثلا يعني مستحق للزكاة تحيله على شخص عليه زكاة. شوف هذا الساعر، إذا الساعر ولا تصح الحوالة بالساعي عبارة قاسم إيه؟ فرع اعتمد الرملي امتناع الحوالة بالزكاة وعليها إيه الزكاة وعليها، لا يحيل بالزكاة. أنا لي على فلان فلوس وأقول لفقير لي على فلان فلوس وأنت مستحق للزكاة، بدي أعطيك مثلا 100 دينار لي على فلان وروح خذها منه زكاة، زكاة ما يصح هذا، لأنه هذا الفقير ما هو ذمته ليس مسؤولة بمال لي، يعني ما يطلبني بشيء بذمتي حتى أحيله على الزكاة. والساعي طيب، والساعي وعلله بأنها عبادة تفتقر إلى نية فلا وتحتاج إلى نية كمان إيه؟ فلا يدخلها ذلك إيه؟ والعبارة ما جاب الساعي، هي قول ولا تصح الحوالة للساعي هكذا علق عليها للساعي إيه يعني هذا واضح، واضح أيضا يعني الساعي أنا عندي أموال زكوية، جاء الساعي ليحصل الزكاة مني، أقول له أنا لي على فلان في مصاري دين لي عليه، خذها منه وبدلها الزكاة، كم علي زكاة مثلا عليك 1000 خذها من فلان، هاي ما تصح. وحتى الفقير أيضا أحيله على إنسان مثلا لي عليه دين يعني بالزكاة متعلقة بلا تصح الحوالة إيه بالزكاة إيه يعني لا تدخل الزكاة في موضوع الحوالة لأنها تحتاج للقال للنية طيب والذمة أيضا كذلك ما كنت دين في الذمة هنا طيب. وإن تلف النصاب بعد التمكن بامتناع الاعتيار حتى لو تلف النصاب الزكوي بعد التمكن من إخراج الزكاة ولا تصح الحوالة للساعي ولا المستحق الزكاة ممن هي عليه ولا عكسه إيه؟ يعني واحد يحيل الساعي على أنه مشان يأخذ الزكاة من غيره أو يحيل الفقير على شخص غيره ليأخذ منه الزكاة ولا إيش ولا عكسه يعني عكسه أن يحيل الفقير إنسان له عليه دين فيقول أنا فقير ومستحق الزكاة فلان عنده أموال يا أخي روح خذ دينك الذي علي من فلان لأنه أنا مستحق زكاة يعني. هذا كمان ما يصح وإن تلف النصاب بعد التمكن حتى لو تلف النصاب بعد التمكن يعني حتى لو ضمننا الشخص الذي عنده مال نصاب ومتى يعني يطالب بالزكاة إذا حال الحول والنصاب موجود وصار عليه الزكاة أصبح عليه الزكاة طيب لو هلك النصاب ماتت الشياه مثلا أو احترق المتجر مثلا استقرت الزكاة على هذا الشخص صاحب المال فصار إيش صار مدين بالزكاة ومع ذلك مع كونه مدين الزكاة في ذمته مع كون الزكاة في ذمته لا يجوز أن نحيل إنسان على فقير عليه ليأخذ الزكاة منه حتى لو استقرت في ذمته نعم امتناع الاعتياض عنها لأن الزكاة ما تعتاض أنت إذا عندك غنم مثلا أنت ما تدفع فلوس عند الشافعية أو عندك مثلا بضاعة أنت تدفع مثلا فلوس ما تدفع من البضاعة عند الشافعية وهذا اعتياض لما واحد مثلا احترق التجارة يعطي مثلا بضاعة أو الشياة مثلا ماتت يعطي قيمة الشاة هذا اعتياض ما يجوز عند الشافعي الاعتياض عن الزكاة. جميل. لكن عند الأحناف يجوز. وتصح على الميت لأنه لا يشترط رضا المحال عليه. إيه إذا كان إنسان ميت ومدين لشخص وحبيت تحول الدائن على هذا الميت مع أنه ميت لأنه لا يشترط له فتأخذ مثلا من تركته يعني يحال هذا الإنسان على تركة الميت. الدائن يحيل المحتال على إيش؟ على ميت لكن هذا الميت المحيل له على الميت مال ومات، طبعا هذا ما يشترط الرضا إذا كان حيا أو ميتا المحال عليه يعني، فيأخذ يأخذ المحتال من دينه من ورثة المحال عليه. وإنما صحت عليه مع خراب ذمته، وإنما هو قلنا تصح الحوالة على الميت، قال لأنه لا يشترط رضاه. طيب الآن هو ما له ذمة الميت، الميت ليس له ذمة، خرجت ذمته، ومع ذلك يصح تصح الحوالة عليه. يذكر العلة لماذا صحت الحوالة عليه مع خراب ذمته بالموت؟ لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل، هذا فيما يستقبل يعني بعد الموت، لكن هذا المحال عليه الميت ذمته مشغولة للمحيل قبل الإيش؟ قبل أن يموت. لكن مستقبلا يعني بعد ما مات واحد مثل استدا يعني يحيل على إنسان بعد ما مات، لا، لأنه هذا لا يبيع ولا يشتري وذمته ما تتحمل شيء بعد الموت. لكن هذه ذمته الميت، هذا ذمته كان حاملة، كانت تحمل دينا للمحيل، كان في ذمته دين للمحيل. لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل، أي لم تقبل ذمته، لم تقبل ذمته، أي لم تقبل ذمته شيئا بعد موته، بعد موته. لكن هذا قبل موته قبلت ذمته، قبلت ذمته قبل الموت. وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، يقضى حتى في الإناء. وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون له تركة، ظاهر الكلام أنه حتى لو لم يكن، إذا كان له تركة هذا ظاهر عنده أموال وميراث يعني، لكن أحيانا ما يكون له أموال، وقلنا يجوز الحوالة عليه ورضي المحتال. طيب وماله وليس له مال، ظاهره أنه أيضا يجوز مع أنه ليس له مال. وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون له تركة أم لا، وهو كذلك، وهو كذلك. وإن كان في الثاني خلاف، وإنه إذا كان ليس له تركة ما فيه قول أنه لا تصح الحوالة على شخص مات وليس له تركة، لكن طبعا هو الحوالة حصلت قبل أن يموت، ولما مات ما له تركة. في قول يقول أنه يرجع المحتال، يرجع إلى المحيل، يقول أنت حلتني على شخص يا أخي وهذا مات ما عنده شيء، أنت غشيتني يعني، في قول هيك يعني هنا. كما أنه لو حاله على إنسان وظن المحتال أنه قادر على أخذ الدين منه، فقال له المحتال، قال أنا فلان ما له على شيء هذا، أو ما له شيء، جحد يعني. في عندنا قول أنه له الرجوع على المحيل، لكن هذا طبعا خلاف المعتمد، المعتمد ليس له الرجوع مثل هذه المسألة. نعم. ولا تصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه، وتصح على التركة يعني أن يحيل الإنسان مر على شخص كان مشغولا يعني ذمته مشغولة بدين، إنما أحاله على تركة فلان، قال أنا لي على ورثة فلان شيء، أنا أحيلك على تركتهم، هذا ما يصح. ولا تصح عفوا، وتصح بالدين المثلي كالنقود والحبوب. يعني إذا واحد له على إنسان مثلي، المثلي ما يكال أو يوزن ويصح فيه السلام، لك عليه كيس من الرز وأنا لي على إنسان آخر كيس من الرز، طبعا في ذمتي، في الذمة ليس معينة، يصح كما يصح في النقود، لأن النقود مثلية، كانت النقود توزن كالذهب والفضة كانت توزن بالميزان، أما الآن لا تعد عد ما الآن تعتبر متقومة. والله الآن هي متقومة يعني، كان هي قيمة الآن، لكن المشكلة هي متقومة، مثلا هاي الآن فلوسها كذا 100 دينار 1000 دينار لها قيمة مالية. طيب وبالمتقوم كالعبيد، وكذلك العبيد صح، هذول بالقيمة والثياب بالقيمة، يعني إنسان له على إنسان عبد، وإنسان له على إنسان يحول عليه، أو ثوب، ثوب حلو على لو على إنسان ثوب كان قد اقترض منه ثوبا، اقترض منه عبدا يصح كما تقترض خروف تقترض ثوب. نعم نعم. وبالمتقوم كالعبيد والثياب وبالثمن في مدة الخيار بأن يحيل المشتري بأن يبيع على إنسان، بأن يحيل المشتري يعني واحد اشترى منك حاجة ما عندك فلوس فتحيل المشتري بالثمن على شخص آخر في زمن الخيار. قال قال في زمن الخيار وكايش بالثمن مدة الخيار في مدة الخيار بأن يحيل المشتري بأن يحيل إيش المشتري البائع على إنسان وعليه بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري هو تقدمت هاي هذا الكلام هلا ورد صحيح ما أدري ليش قدامه يعني قصده هو مو من ناحية صحة الحوالة من ناحية أنه هذا المحال به أو عليه متقوم ولا مو متقوم من هذه الناحية لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه والجواز عارض فيه الجواز معنه فيه احنا قلنا الثمن في مدة الخيار هذا يصح لأنه آيل للزوم. قال طيب ويجوز أن لا يلزم ويجوز إيش أن لا يلزم البيع بأن يتفاسخان يفسخان يعني أن يجوز أن يفسخ مو بينهما خيار يجوز أن يفسخ أحدهما. قال هذا شيء عارض الأصل أنه آيل للزوم وإن احتمل أنه قد يفسخ البيع أو المشتري هذا شيء عارض قد يكون وقد لا يكون. ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها ويبطل الخيار إذا كان بينهما خيار مثل ثلاث أيام وقبل أي نعم المحيل مثلا أو المحتال في أثناء وهما لا يزن قبل الخيار يعني قبل الحوالة بالثمن وهما لا يزالان في إيش في مدة الخيار بطل الخيار من الخيار مدة مثلا يومين أو ثلاث نقول ثلاث أيام في اليوم الثاني حول المشتري البائع بالثمن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المشتري لم يبقى له خيار لأنه رضى وأيضا المحيل ليس له خيار ما عاد يستطيع يفسخ البيع لأنه رضي بإيش بالحوالة كأنه رضي بالبيع يعني رضى البائع والمشتري بالحوالة في أثناء مدة الخيار مسقط للخيار يعني يكون سبب لزوم البيع. ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عقديها ولأن مقتضاها اللزوم. طيب هي تطلب اللزوم لأن الحوالة عقد لازم مو جائز. نعم. فلو بقى الخيار قائما فات مقتضاها ممكن تبطل الحوالة أيضا. الحوالة تقتضي اللزوم والخيار يقتضي الفسخ. وإذا أبقينا الحوالة مرهونة بعقد البيع فتكون الحوالة أيضا يعني قابلة للإيش للفسخ أيضا وهذا لا يصح لأن الحوالة عقد لازم. إذا فلو بقي الخيار فات مقتضاها وفي لو بقي الخيار إلى آخر ثلاث أيام وقد أحاله أول يوم أحال البائع المشتري أو بالعكس وقلنا الخيار يبقى ثلاث أيام ما الفائدة؟ يعني يمكن يفسخ أحد المتبايعين إذا فسخ أحد المتبايعين وقلنا الحوالة عقد معنى ذلك أن الحوالة أيضا تفسد مع أن عقد لازم لذلك ينقطع الخيار بمجرد القبول بالحوالة. وفي الحوالة عليه يبطل وفي الحوالة على الثمن في مدة الخيار وفي الحوالة على الثمن في مدة الخيار تقدم معنا الحوالة بالثمن بأن يحيل المشتري البائع بالثمن على شخص آخر. ولو أحال المول المشتري البائع أحال شخصا آخر على المشتري بالثمن، والحال أنه هناك بين المشتري والبائع خيار. طيب أكمل. قال العبارة إيش؟ يبطل في حق البائع، يبطل الخيار في حق البائع، لأن البائع الآن لم يبقى له خيار، لأنه أحال غيره بالثمن، أحال غيره على الثمن الذي عند المشتري، يعني كأنه رضي بالبيع، لا سقط حقه في الفسخ، في فسخ البيع. نعم، لرضاه بها لا في حق مشتري. أما المشتري لا يزال، لأن المشتري ما أحال، المشتري يريد فلوسه وله خيار ثلاث أيام، له خيار ثلاث أيام. البائع أول يوم أحال شخصا بالثمن على المشتري، لكن المشتري لا يزال، يمكن المشتري أن يفسخ خلال الثلاث أيام، يبقى حقه قائما في الفسخ. نعم، المشتري. فإن رضي بها، فإن رضي بطل في حقه أيضا في أحد. رضي المشتري، رضي بالحوالة، قال فلان ترى أنت الفلوس قيمة الحاجة اللي بيع اشترتها مني راح أحيل شخص عليك وإحنا بيننا خيار، قال إيه خلي يجي أعطيه، أعطيه الثمن بدل ما أعطيه لك أعطيه لهذا الشخص الذي حالته عليه، إذن أيضا بطل حق المشتري في الخيار. نعم، رجحه ابن المقري وهو المعتمد. اي نعم. وتصح حوالة المكاتب. الحين باقي كثير ولا لا ايش الفصل؟ لا والرعب يعني عند الرعب. يلا. وتصح حوالة، تصح حوالة المكاتب، المكاتب إيه؟ سيده بالنجوم، يعني مكاتب عليه نجوم كتابة، فقال للسيد خذ من فلان بقية نجوم الكتابة أو كلها، لأني أنا بعت حاجة ولي عليه الحاجات، يصح هذا لوجود اللزوم من جهة السيد. إيه، لأنه عقد لازم من جهة السيد، الكتاب عقد لازم من جهة السيد، يكفي هذا. والمحال عليه، والمحال عليه الذي للمكاتب عليه دين، هذا الشخص الذي له الذي المحال عليه الذي يطالبه المكاتب، الذي للمكاتب عليه دين، فيتم الغرض منها دون حوالة فيحصل السيدي. فيحصل المقصود دون حوالة السيد، لكن السيد قلنا المكاتب له أن يحيل السيد على شخص عامله، يعني المكاتب له عليه فلوس بسبب بيع وشراء، لأن المحال المكاتب له حق البيع والشراء، له ذمة مالية، يعني يصبح كيف يخلص حاله منه. لكن العكس لا يصح، أن يحيل السيد أحدا على المكاتب، السيد يقول لواحد له دين على السيد خذ من العبد فلان أنا كاتبته خذ منه الدين الذي لك علي لأني لي عليه نجوم كتابة، هذا ليس لا تصح، لأن السيد يعني لأن العبد قد يعجز نفسه، والكتابة من جهة العبد غير لازمة، يستطيع يفسخ. شرط الدين يكون لازم. ايوه، شرط ان يكون الدين لازم، يستطيع العبد يقول والله ما عاد استطيع ادي نجوم الكتابه عسرت يعني. نعم، دون حواله سيدي غيره عليه بمال الكتابه. ايوه، فلا يصح لان الكتابه جائزه من جهه المكاتب. ايه، فلا يتمكن المحتال. المحتال وهو من مطالبه العبد هذا اذا عجز نفسه. يروح المحتال يطالب من العبد نجز نفسه ويرجع للسيد. نعم، خرج بنجوم الكتابة ما لو كان السيد على السيد. كان للسيد ما لو كان للسيد على المكاتب دين بسبب تجارة، يعني المكاتب باع المكاتب باع السيد اشترى عفوا السيد اشترى المكاتب اشترى من السيد بضاعة، المكاتب يتاجر، واشترى من سيده بضاعة ولم يؤدي ثمنها، فجاء يعني في رجل، يعني هناك رجل له على السيد مال، فقال له السيد خذه من فلان هذا العبد لأني لأني بعت حاجة وما ما أخذت فلوسها لي عليه مال. إيه هذا ما عليه، لأنه هذا إحالة بمال غير نجوم الكتابة، هذا التي لا يصح الإحالة عليه نجوم الكتابة لأنه قد يعجز نفسه. أما هذا دين ناشئ عن تجارة بعشرة. شو المقصود بالنجوم سيدنا؟ يعني أقساط، أقساط الكتاب، أقساط النجوم يعني أقساط الكتاب، لأنه عادة العبد يعني يؤدي قسطين أو ثلاثة، يعني لا يجوز للسيد أن يأخذ بدل العتق مرة واحدة يشرط عليه، لازم يمهله مرتين أو ثلاثة، نجمين أو ذا، شوف عاد بين النجم والنجم أشهر أو سنة. نعم. ما لو كان للسيد على الكاتب دين دين معاوضة، دين معاملة أو معاملة حال عليه، فإنه يصح كما في زوائد الروضة. إيه ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز، لأن دين المعاملة لازم. يعني الجملة يقول، قد يقول قائل إنه هذا العبد إذا عجز نفسه يسقط كل شيء بينه وبين السيد، يرجع العبد عبد، يرجع العبد عبد، يعني ما عاد صار مكاتب. قال معلش صح ولو كان حصل هذا، لأنه لما لزم عليه كان الدين هذا لازم على العبد، فعليه أن يؤديه، وإذا عجز نفسه ما عنده شيء، إذا عتق العبد يروح يؤدي الفلوس المحتال. يعني ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز، لأن دين المعاملة لازم في الجملة. يعني في بعض الحالات خلاص، في بعض الحالات لازم، ولو مو كل الحالات. ولا يصح بجعل الجعالة، لا يصح لا تصح الحوالة بجعل الجعل. يعني إنسان مثلا، أنت قلت لإنسان إذا عملت لي كذا أو إذا رديت لي أنا ضالتي فأنا أعطيك مكافأة مثلا مبلغ 100 دينار، قال أنا قبلت وراح يدور عليها، يجي هذا العام هذا الشخص يحيل إنسان يقول أنا فلان جعل لي مبلغ كذا لقاء عمل أعمله له أو رد ضالة مثلا له لي عليه مبلغ 100، حتى الآن ما أنجز العمل. نعم، هذا لا يصح تصح الحوالة. يعني المجعول له لا يحيل شخصا له عليه فلوس بجعل شخص، يعني بجعل له، يعني إذا رد إذا عمل العمل. نعم، ولا يصح بجعل الجعالة ولا عليه قبل تمام العمل. لكن إذا تم العمل وأنجز هذا المجعول له المشروط له أنجز العمل واستحق الجعلة، الآن له أن يحيل عليه. ولا عليه قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه لعدم ثبوت، يعني حتى لو شرع فيه ما يصح أن يحيل عليه، لأنه قد لا ينجز العمل وقد لا يجد الضالة، فلا يستحق شيئا المجعول له لعدم ثبوت دينها حينئذ، بخلافه بعد التمكن. أما بعد التمكن وبعد مرد الآبق أو أنتج العمل، قال احفر لي بئرا مثلا عمقه كذا أو ابن لي جدارا طوله وعرضه كذا، ففعل المجعول له وأن أنجز العمل، الآن أصبح استحق، إذا له أن يحيل على هذا الأجرة، أن يحيل على الأجرة. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. Yeah.